الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، تعالى أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات التي ساقها الله سبحانه وتعالى، وقد دلل فيها بدلائل تشير إلى توحيده وتفرده سبحانه وتعالى بالقدرة والخلق. وكنا على وجه التحديد نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تحدثت مع حضراتكم عما قاله أهل العلم في دلالة الأرض على قدرة الله وعلى وحدانيته وعلى عظيم خلقه، وانتقل بنا الحديث إلى السماء. وقلت لكم إن السماء هو ما يعلون وننظر إليه أناء الليل وأطراف النهار، وقد سماها الله سبحانه وتعالى بأسماء متعددة كما سمعنا في آخر لقاء، كل اسم يشير إلى معنى وإلى قدرة من قدر الله سبحانه وتعالى. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى قد خص من السماء شيئا بالذكر، يعني لكم الأرض فراشا والسماء بناء. فكما قلت كل بناء يرتفع لابد وأن يكون له ما يرفعه، أليس كذلك؟ فقلت السماء إنها ما نظرنا إليها وجدنا عجبا، فمع ضخامتها ومع قوتها ومع عظيم اتساعها لا نجد شيئا يرفعها على الإطلاق، لا نجد شيئا يرفعها من تحتها ولا نجد شيئا يمسكها من فوقها، وإنما هي ممسوكة بقدرة الله سبحانه وتعالى الذي قال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إلا بإذنه. لم تكن هذه هي الفضيلة الواحدة للسماء، السماء لها فضائل عدة كما قال أهل العلم. فمن فضائلها أن الله سبحانه وتعالى زينها بالنجوم والكواكب والأفلاك، تلك التي تنير السماء وتزينها وينظر إليها الناظر بليل فيستدل بها. وقد كان العرب لا يسلكون طريقا إلا ويستدلون بالكواكب والنجوم والأفلاك كما قال الله سبحانه وتعالى: وعلامات ومن نجم هم يهتدون. فلم تكن النجوم مزينة للسماء فقط، وإنما لها منفعة تعود على الإنسان، إذ أنه بها يهتدي وبها يستطيع أن يحدد الطريق. كذلك قال أهل العلم من فضائل السماء أنها قبلة الدعاء، فكما أن قبلة الإنسان في صلاته أن يستقبل الكعبة بيت الله الحرام، فكذلك قبلة الدعاء حينما تدعو ربك وخالقك سبحانه وتعالى، فأنت ترفع يديك إلى السماء، فالسماء قبلة الدعاء. كذلك قال أهل العلم: السماء مسكن الملائكة ومهبط الوحي، وهذا أيضا من فضائلها. كذلك السماء مسكن الأنبياء، وأنتم تعلمون علم اليقين أن كل سماء من السماوات السبع قد سكن فيها نبي كريم أو أكثر من أنبياء الله، وهذا شيء رأيناه وسمعناه حينما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرج به إلى السماوات العلى. كذلك كما قال أهل العلم من فضائلها أنها مجرى السحاب ومهبط الماء، فالسحب لا تجري إلا فيها، والماء لا ينزل إلا منها. كل هذا من فضائل السماء التي هي فوقنا والتي هي تظلنا. من هنا بدأ أهل العلم بعد أن ذكروا وكما رأينا فضائل الأرض تلك الكريمة الصخية المعطاءة، الأرض التي ندب عليها بأقدامنا وفيها معايشنا، بعد أن تكلموا عن فضائل السماء وما ذكرناه آنفا، بدأ أهل العلم يتساءلون: أيهما أفضل، الأرض أم السماء؟ الأرض أم السماء؟ فقال بعض أهل العلم: الأفضل السماء. لما؟ قالوا: لعلل ثلاث. لعلل ايه؟ ثلاث. أولها بالنظر إلى من يسكنها، فالذين يسكنون السماء بالطبع في جملتهم هم أفضل مما يسكنون الأرض، أليس كذلك؟ فيسكنها الأنبياء وتسكنها الملائكة المقربون، وهم بالطبع في جملتهم أفضل من ساكن الايه؟ من ساكن الأرض. فساكن السماء أفضل بكثير من ساكن الايه؟ ساكن الأرض. قالوا هذه واحدة. الثانية: الأرض يعصى الله فيها كثيرا، أليس كذلك؟ يعصى الله فيها كثيرا، تسمع كذب وسب دين وكفر وكذا وكذا وكذا وشرك بالله وقول زور، كما تقول قل، وكل هذا يحدث ليه؟ في الأرض. فالأرض يعصى الله فيها، أما السماء فلا يعصى الله فيها، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ لا يعصى الله إيه؟ لا يعصى الله فيها. الأرض كذلك يعتريها ما يعكر صفوها، أليس كذلك؟ زلازل، براكين، حروب، أعاصير، كل هذا يحدث فيها، فهي يعني مفتوحة لكل هذا ومفتوحة للبلاء والابتلاءات وما إلى هذا. وأما السماء فكما قالوا فلا يحدث فيها هذا، إذ أن الله سبحانه وتعالى وصفها بقوله: وجعلنا السماء سقفا محفوظا. فقالوا لهذه العلل الثلاث تكون السماء أفضل من الأرض. البعض الآخر قال: لا، الأرض أفضل من السماء. لما؟ قالوا: أولا لأن الله سبحانه وتعالى وصفها بالبركة، وصفها بالإيه؟ بالبركة، والمشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وفيها اشرف البقاع، ففيها الكعبة، ففيها الكعبة وفيها بيت الايه المقدس، وكلاهما وصفه الله سبحانه وتعالى بالبركة. ففي بيت المقدس سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أليس كذلك؟ فقالوا إن الأرض موصوفة بالإيه؟ بالبركة، بالبركة. ويكفي قلنا إن من بركتها إنك أنت بتعطيها الحبة تعطيك إيه؟ تعطيك عشرة، مش كده؟ أو ما هو أزيد، أو ما هو أزيد. قال وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف تربتها بالطهور. إذا كان الله قد وصف الأرض بالبركة فالنبي وصف تربتها بالإيه؟ بالطهور. وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها إيه؟ طهور، أليس كذلك؟ قالوا هذا شيء آخر. قالوا الشيء الثالث أن من ترابها ومنها خلق الإنسان وخلق أشرف الناس وهم الأنبياء. كل الأنبياء يعتبروا مبدؤين منين؟ ها؟ من الأرض، من الأرض. فقالوا هذا أيضا يشير إلى أن الأرض، وهي علم أيضا من الثلاث، تشير إلى أن الأرض أفضل من الايه؟ من السماء الواقع. وهذا رأيي أنا، أن أهل العلم أنا أعتبر هذا يشغلون أنفسهم في بعض الأحيان بأمور لا فائدة تعود منها على الإنسان. إيه الفائدة؟ أن أعرف أن السماء أفضل أو الأرض أفضل. يعني كنا ندرس فيما مضى في علم التوحيد ونحن في طلاب لسه في الأزهر، وأنا الموضوع ده من الموضوع اللي ضايقتني. يعني أنا أحب أن أنا أدرس موضوع يعود نفعه علي في حياتي في دنياي وفي آخرة، أنتفع به في الدنيا عملا وفي الآخرة أجرا، أليس كذلك؟ فكانوا درسونا موضوع أيهما أفضل، الملائكة أم الأنبياء؟ ونقعد في علم التوحيد حصص ودروس علشان نقعد نقارن أيهما أفضل، الملائكة أم الأنبياء؟ هذا شيء مطروق لمين؟ لله رب العالمين وفي كل خير. يعني الملائكة لهم فضائلهم والأنبياء لهم فضائلهم. إيش يعود علي؟ أنا بقوله إيش يعود علي؟ إن علمت هذا العلم أو جهلت هذا الأمر. هل إذا علمت عاد علي نفعا؟ بالطبع والله لا. هل إذا جهلت عاد علي عاد علي نفع عاد علي ضرر يرجع علي ضرر؟ برضو بالطبع لا. والذي احنا بنقول عنه العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر. فإن علمت فلا تنتفع ولئن جهلت فلا تضر، فلا تضر. ولذلك دائما نقول لطلاب العلم ده انا بعتبره من نوافل العلم. يعني انت بتبتدي تدور على الحاجات دي لما تبقى خلاص بقى يعني ها ها حصلت ايه يعني ما كل ما يفيد، اقعد بقى دور على الحاجات دي، اقعد دور على الحاجات دي. اما نحن الان فنحن احوج ما نكون الى ضروريات العلم. تبص تلاقي بعض الاخوه لا عارف يبيع ازاي ولا يبتاع ازاي ولا ايه هو الحلال ولا ايه هو الحرام ولا كيف يعالج السهو في الصلاه ولا كيف كذا ولا كيف كذا ولا كيف كذا، وعمال يبحث عن ايهما افضل موسى ام الخضر، ايهما افضل الملائكه ام الانبياء، ايهما افضل السماء ام الأرض. سبحان الله، اشغل نفسك بأولويات العلم. احنا قلنا العلم له ايه؟ ها؟ أولويات ينبغي أن يحصلها الإنسان. فأنا أعتقد أنه لا مفاضلة بين السماء والأرض. السماء خلق الله ولها نفعها، والأرض خلق الله ولها نفعها، ونحن ننتفع بالسماء والأرض. ولا يعنيني أيهما أفضل بقدر ما يعنيني أن أنظر فيهما فيسوقني ذلك إلى توحيد الله وإلى الوقوف على قدرته. هذا هو ما ما ما ما يعنيني، هذا هو ما إيه؟ ما يعنيني. فكما رأينا السماء لها من الفضائل الكثير الارض لها من الفضائل الكثير اللي يعنينا انا احمل عقلي في النظر في هذا الملكوت في سماء الله وفي ارض الله، في عطاء الله في سمائه، في عطاء الله في ارضه. هذا يقوي ايماني ويقوي صلتي بالله رب العالمين، ويكون هذا الكون امامك الكتاب المفتوح، كالكتاب المفتوح الذي خط فيه الله لا إله إلا هو، الذي خط فيه سبحان الله. أتمثل قول هذا القائل: فيا عجب كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ألا أخذ هذا بس فقط، هذا هو الشيء الذي يعني. ومن هنا بقى قال الله سبحانه وتعالى: والسماء بناء. ثم أشار إلى شيء من منافع السماء والذي يصلون عن طريق السماء، وهو كان لابد وأن يذكر، كان لابد وأن يذكر. لماذا؟ لأنه يعني بالنسبة للإنسان الحياة، تعبير واضح، يعني مصدر حياتك يأتيك من السماء التي هي فوقك، مصدر الحياة يأتيك من السماء التي هي فوقها. ما هو مصدر الحياة؟ الماء، الماء، الماء. وانا قلت اني فاكرين في محاضرة كلمت عن هارون الرشيد لما دخل عليه ابن السماك، فاكرين قلت يشوف قد ايه بين له قيمة هذا الماء، بل اني قلت لاخوانكم الماء يعني انت لا تعرف قيمته الا اذا افتقدته. تعلم ان سؤالية المية اللي قدامي دول هم ها والله حياتك، حياتك. شوف ما دول حياتك، شوف شو بيسوي حياتك. وعارفين ابو حنيفة ويمكن قلت لكم يا زمان كان في سفر، وبعدين ان شاء الله وقدر ان يقع في رفقة رجل بخيل، وانت تبقى مصيبة انك تقع مع واحد بخيل، ربنا جنبنا البخل واهلهم. فأبو حنيفة فقد الماء الذي معه، فقال لهذا الذي كان في رفقته: أعطني شيئا من ماء، حبة ماء. قال: بكم؟ تدفع كم؟ وديك ماء. ليه؟ بس بقوله الماء تعلو قيمته لما تفتقده، تفتخر. ولذلك يصل بك الامر ان تضحي باغلى ما تملك عشان شويه الايه، شويه الميه، شويه الميه. فيقول لي ابي حنيفه: بكم؟ تدفع كم واديك شويه ميه؟ قال: اتبيع لي الماء؟ والاسلام نهى عن هذا، تبيع لي الماء؟ قال: نعم. بكم؟ بخيل. فابو حنيفه استغل فيه بخله، ده واحد، وغباءه، الاثنين، ان البخيل بيتصرف بغباء غبي. فقال: اسمع، وقد اخرج صرة من المال. طبعا شو بقى بخيل يرى ها صرة ماء، ايش يحدث له؟ يجيله حول. فقال: اسمع، اعطني ما معك من الماء وخذ ما معي من المال، اديك كل فلوسي واديني ها شوية المال معك دول. يتردد، يتردد، خلاص بالمال. قال: قبلت. لم يتردد لحظة، أعطاه ما معه من ماء، وأبو حنيفة أعطاه ما معه من مال. لما جد بهما السير بدأ البخيل يصاب بالعطش، ولكن طبعا هو يدرك تماما ما فعله مع أبي حنيفة، فلا يقوى على ان يقول له: ها اعطيني ايه، اعطيني ماء. وحنيفة كان رجلا كنيسا فطنا، فكان معه بعض الحلوى، يقول على حلوى مامونية، الحلوى المامونية اللي بيعملوها الزلابية وبلح الشام والصوابع، في الحاجات دي اسمعوا عنها، مش كده اسمعوا عنها، فالحاجة تسمعوا عنها دي بقى، تمروا عليها كده وتشوفوها كراما سالمين. فراح ابو حنيفة اعد كما كبيرا منها ووضعه امام هذا الرجل. ويعلم انه علشان بخيل هياكل برضه. والحلوة دي بقى ده انت لو مرتوي طبيعي ها بتجعلك في حال ايه؟ فما بال لو كنت عطشان بقى عطشان بقى. فالبخيل نظر الحلوة واخذ ياكل بنهم. فايه اللي حصل؟ ازداد عطشه ففقد الصبر تماما. فقال لابي حنيفه اعطني شربة ماء. فقال له ابو حنيفه بكم؟ بسقيم النفس النفس الكاس بكم؟ فقال اطلب قول. فقال اعطيك شربة واحده بكل ما معك من مال. مش فلوسي بقى، لا فلوسي وفلوسك. قال كيف هذا؟ قال هذا شرطي ومفيش غير كده. فأبى الرجل كل ما يمشي ازداد عطشه كل ما يمشي ازداد عطشه الى ان فقد الصبر تماما. فاعطى ابا حنيفه كل ما معه من مال في مقابل شربه ماء. فاصبح ابو حنيفه يملك الماء وعاد اليه ماله واخذ مال الايه؟ مال الرجل. شوف ده شربوك قد ايه الماء ده بيبقى له قيمه. وفي النهايه رد الى الرجل ها ماله بعد ان علمه ادبا انه لا يستغل حاجات الناس باي حال الاحوال. هذه الواقع تشير الى كما قلت مدى اهميه هذا الماء. هذا الماء اللي بالطبع كما قلت هو بيساوي الحياه. ولذلك القران الكريم ما بالغ حينما قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. حياة حياة حياة. فأراد الله أن يشير إلى هذه النعمة إلى هذه النعمة. قال وأنزل من السماء ماء. خذ بالك بقى مين اللي أنزل. ولذلك ربنا بيكلمنا عن إنزال الماء في القرآن الكريم. يوم شوف يقول لك كل شيء بأمر وتقدير من الله. ألم ترى أن مين؟ أن الله يزجي سحابا. تعرف يعني يزجي؟ الإزجاء السوق شيئا فشيئا. مش بتشوف السحاب ماشي في السماء كده؟ خلاص؟ طب مين اللي سايقه؟ مين اللي سايقه؟ مين اللي مشيه؟ الله. ليه؟ علشان تيجي في قطعة السحاب من هنا وقطعة السحاب من هنا وقطعة السحاب من هنا وقطعة السحاب من هنا علشان يتلاقوا في مكان حدده الله وأراده. أو الله المكان اللي يحدده ربك ويريده السحاب يجتمع فيه. السحاب يجتمع فيه. فشوف بقى ربنا يقول ايه؟ ألم ترى أن الله يسجي سحابا يسوقه ها وبعدين ثم ايه يؤلف ايه بينه يقوم السحاب يعمل ايه يلتحم ثم يجعله ايه ركاما. ركاما يعني ايه يطلع بعضه فوق بعض علشان يتقل. يقوم لما يتقل اللي يحصل المياه تنزل فترى الودقة يخرج من ايه من خلاله. فسوق السحاب واجتماعه ده بأمر وتوجيه من مين؟ من الله. ولذلك عندك حديث صحيح مسلم رجل يسير في فلاة. حديث صحيح مسلم النبي يقول بين رجل يمشي في فلاة سمع صوتا ينادي في السحاب اسق زرع فلان. يبقى هو رايح بأمر من مين؟ من الله. يبقى حددت له ليه الجهة ده من مين؟ من الله. ولذلك يبقى شيء غريب عجيب. تبص في القاهره مثلا في القاهره مثلا انا رحت بلاد دكرور لقيتها غرقانه وانا ماشي من هنا ولا نقطه ميه ولا نقطه ميه. يقول لك ما بقول مطره طايره هناك وما طلتش هنا. ايوه الله مش هو مش مطرح ما السحاب يجتمع ويؤمر ان ينزل ماءه اليس كذلك؟ فالسوق بامر من الله. تحديد المكان بأمر من الله سبحانه وتعالى. شوف يؤلف ولكن ما يجعله وكان فترى الودقة يخرج من ايه من خلاله من خلال الماء ينزل اسق اسق زرع فلان في الارض اسق زرع فلان توجيه من الله سبحانه وتعالى يبقى السوق واجتماع السحاب في مكان ويعلو بعضه بعضا وانزال الماء كل ده التقدير من الله بل كم الماء اللي ينزل بتحديد من الله انزلنا من السماء ماء إيه؟ بقدر بقدر ربنا قدر ايه اللي ينزل اللي ينزل اسكان ها يعني نعنشك ولا غراءك ولا هي كده زي ما يريد ربك زي ما يريد ربك سبحانه وتعالى يبقى كل ده كل ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده صنعة مال وتوجيه مال وتوجيه مال الله سبحانه وتعالى ولذلك أي بني آدم أي إنسان على الأرض ولا وجه السحاب هاته كده ووجه السحاب هاته كده وتعرفين نكون في فترة من الفترات كانوا عايزين يعملوا آلات اللي يوجهوا بيها السحاب عرفت كنت خلاص زمان على الموضوع ده يوجهوا إيه لا يوجهوا بها السحاب يعني يقعدوا يعملوا حاجات بحيث ان السحاب يبقى جاي كده يقول لك لا الحته دي فيها ميه احنا عايزين نوديه الحته اللي ما فيهاش ميه فنبعته كده ولا قعدوا 20 سنه يحاولوا مفيش لان هو جاي مساق بامر مين؟ امر الله من يتدخل في امر الله كان نوع من انواع الخباء والغرور العلمي والغرور العلمي العلمي ولذلك في ارقى الدول لا يستطيع ان هم لا يصرفوه ولا يستطيع ان هم يتحددوا في كم انتوا عارفين دلوقتي امريكا حصل فيها اعصار ونزل فيها دمر بلده بحال ويقول لك ايه امريكا امريكا روح لا نجري انت وامريكا ده تكميله انت وهي بدري امريكا ايه؟ امريكا ايه يا راجل يا تعبان شويه ميه غرقوها شوية مرة ثم ما صرفوش عنهم السحاب ليه؟ طب ما تحكموش في الماء اللي نازل ليه؟ طب ما عملوش رجالة وقفوا بالذرة والمرة قدام السحاب ليه؟ ولا يعملوا اي شوية مية ولا شوية هواء ربنا يقتلع بهم امريكا من على وجه الارض ومن عاولها ومن حولها ومن يعني خدمها وكان حذاء في اقدامها شوية ماء شوية ماء شوية مية شوية هواء بس بس فنزول الماء بقدر يبقى تحديد سوق وتحديد المكان تمام وتحديد الكم النازل ده بيت تقدير من الله سبحانه وتعالى ولذلك قلت لكم في في في في في في الكلام في حديث البخاري النبي بينه هو يخطب يقوم راجل يقول له يا رسول الله يعني هلك الزرع وهلك الضرع وخرب بيت قال نريد الماء فيش ماء فرفع يده صلى الله عليه وسلم ودعا ربه ان ينزل الماء ما برح مكانه حتى فتحت السماء فتحت عليه فتحت يبقى هو بيطلب من مين من من يقدر على هذا اللي هو بيؤمر ويقول نزل نزل اتفتحت اتفتحت خد ونيجي في الجمعة اللي بعديها الراجل قل يا رسول الله هلك الزرع وهلك الضرع فادع ربك يكفف عنا ويقلع عنا المية غرقتنا الحنفية الله تقفل وتفتح ده بأمر مين يقوم النبي يدعو ربه وشوف الدعاء عشان تعرف انه بيخاطب إله قادر وقدير يقوم يدعو ربه يقول له اللهم حوالينا لا علينا يبقى انت بتقسم والله يعني مره واحد يقول لي انا سمعت حاجه غريبه جدا الامام الجامع عمال يدعو ربنا واحد كان جاي من سلطنه عمان يقول لي امام الجامع عمال يدعو ربنا يقول لي انا سمعت دعاء غريب قوي وبيشترط على الله يقول له يا رب صيبا هينا بالراحه ولا تخرق منه بيوتنا ولا مش قلت له ايوه يا ابني لانه قال له هو بيطلب من ابوك افتح وغرق الدنيا وخلاص بيطلب من الله وربنا قادر على كل شيء دي النبي قال حوالينا ايه لا علينا لا علينا الله. ربنا يواجه السحاب بدل ما تبقى هنا، لا خليك هنا خليك هنا خليك هنا خليك هنا خليك هنا، قادر على كل شيء. يبقى وانزل من السماء ماء، وانزل من السماء ماء. سبحان الله العظيم. الماء بقى ينزل من السماء رقم واحد نشرب، لانه ربنا قال سلكه ايه ينابيع في الايه في الارض، يتخزن لك يتخزن لك. وزي ما انا قلت سبحان الله، خزنات في الارض ما تعرفش ازاي ولا فين، تضرب الماسوره. وزي ما قلت، طب انا لو جبت والله كوبايه زي دي اهو، كوبايه زي دي، طب نجربها في بيتي ليه، ورحت مالي الكوب ده تراب في الارض كده تراب، وبعدين رحت فاتش الحنفيه منزل ميه، وهستعيد عن الماسوره بشفاط، اروح حاطط شفاط عشان اطلع المويه بقى، واروح شاطط. طب المويه لما تطلعها بالارض بتطلع لك طين، تلاقيها صافيه بيضاء بارده في الصيف، طلع منهي ثلاجه كده. بص للتربه اللي طلعها المره دي والصهره، المويه دي جايه منين؟ من الارض. الارض دي ايه؟ اتراب. طب مش طالعه الطين ليه؟ شوف حاجه غريبه جدا والله. طب مش طالعه الطين ليه؟ قول لي. طب انا جربتها اهو الكوبايه اهو، قلت يمكن المويه بتلاقى تحت، اما احط شفاط كده واشوف، طلعت لي تراب وطين وبلا هذا، مش كده؟ طب ده معنى كده ان هي متشاله في خزان فعلا، مش كده؟ طب هات لي الخزان ده بقى، اقعد احفر وهات اول اخر الماسوره، وريني الخزان ده بقى فين، وريهولي فين، مش هتلاقيه ورا، مش هتلاقيه ورا. ولذلك قالوا ينابيع، شوف عجبني التفسير ده، اهل العلم عاملين ايه؟ ينابيع من قدره الله، بس بس بس من قدره الله سبحان الله العظيم، حاجه سبحان الله. فينزل الماء يبقى نشرب منه، وده قوام الحياه، مش كده وبس. قالوا هناك وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. قالوا اخرج به من، البعض قال يا ترى من دي، هل هي للتبعيد ولا هي للجنس؟ ان كانت للتبعيد يبقى الكلام واضح، من الثمرات رزقا لكم، لان ليس كل الثمر رزقا لنا، ففي رزق لنا وفي رزق لدوابنا، مش كده ولا ايه؟ وفي رزق للحشرات، لا تاكلوا لدواب ولا تاكلوا انسان، مش كده ولا ايه؟ يبقى من الثمرات فعلا رزقا لكم. البعض قال هي للجنس، اي فاخرج من الارض من جنس الثمرات رزقا لكم، يبقى كل الثمر رزق لينا، كل الثمر رزق لينا. طب ما البرسيم ثمر رزق لينا، واخد بالك؟ قال ايوه، لانه اللي بيخرج من الارض اما ان يكون رزقا مباشرا لك، واما ان يكون رزق غير مباشر، يعني تاكل البقر في الاخر انت تذبح البقره وتاكلها، مش كده؟ في اسمه نظيف، تاكل الخروف او في الاخر تذبح الخروف وتاكل، من غير ما هياكل مش هيكبر، مش هيديك لا بقر ولا هيديك نشط ولا هيديك لحم ولا هيديك. يبقى كل ما يخرج من الارض يكون رزقا لك، اما بطريق مباشر واما بطريق غير مباشر، لكن في النهايه وراح فين؟ راح فين؟ وصل لك وصل لك وصل لك. ودي قضيه بقى اخراج الثمرات ايضا، كما قلت دي مساله تحتاج الى نظر، تحتاج الى ايه؟ الى نظر. وده مما دعانا الله اليه، بس احنا ما نبصش، احنا ما نبصش والله. ودي من الاوامر التي عطلناها. اه والله، شوف ربنا قال ايه؟ فلينظر الانسان الى طعامه. فلينظر ده فعل ايه؟ بتبص انت؟ يا بص عشان تاكل مش عشان تتفكر في قدرة الله وهو وصل لك ازاي. مش لاعب ده انت تبص عشان تعرف تاكل حلو مش حلو مش كده ليه؟ بتبص عشان تاكل. لكن النظر اللي دعانا الله اليه مش نظر الاكل المأكول، لا ده عايز تنظر نظرة ايه؟ اعتبار تصومك الى توحيد الله، الى توحيد الله ان الطعام ده وصل لك ازاي. لو خدت بقى قضية التسلسل ها بطريقة عكسية هتبدع لورا لورا لورا لورا لورا هتجد نفسك بتقول الله اذا تشكر الله على هذه النعمة. لكن انت قانون انظر الى ما يأتي ثم اخبر ما يأتي بس بس بقى ونفكر ونفكر ازاي في القرآن. فلينظر الانسان الى شوف الآية دي انت قرأتها كم مرة في سورة ايه انا ستقال مش كده قرأتها كم مرة ها. طب بصيت مرة في قتلة وحتى ماسك اشتفن بيايا قبل ما تهبرها مثلا قعدت كده بص دي وصلت لك ازاي وصلت لك ازاي. الانسان تعبان جدا الانسان تعبان جدا والله. فشوف بقى فلينظر الانسان الى طعامه. قال لك يا سيدي انا هريحك انا هقول لك تبص من الاول فين من اول فين. انا صببنا الماء صبا مش اولها يبقى الماء ده جالك من عند منين؟ من الله. انا صببنا الماء صبا تقوم تبص في الماء اللي اتصب ده تقول سبحان الله. وبعدين الماء ينزل الماء ينزل فربنا يقول ثم شققنا الارض والماء لما نزلت وانت لقيت الارض اتفلقت كده عشان تطلع النبات انت اللي فلقتها انت اللي فلقتها. طب اللي شققها للنبات عشان يخرج مين؟ ما ينفعش تعالى تاكل وبس بس شققنا الارض شقق. فعارفين من التفسيرات العلميه اللي تناولوها ربنا بيتكلم على الارض ونزال الماء عليها شوف يقول ايه اهتزت وربت في حاجه بتحدث في الارض تخش بالك منها تخش بالك منها. اكتشفوا ايه اكتشفوا ان القشره الارضيه تشتمل على شرائح ومعدنيه داخل تكوين الارض معادن كده شرائح معدنيه. الماء ينزل من السماء بيحمل كم من الرطوبة تروح نازل الماء برطوبته على الأرض بما تحويه من معادن يعمل زي شورت كهرباء. شورت الكهرباء ده يخلي الأرض ايه ما تحسش بيها انت دي الاهتزاز ده يسبب الايه التشقق اللي بيحصل. مين المهندس اللي عمل ده يا حبيبي؟ مين؟ شوف شوف نزلنا عليها الماء ايه؟ شوف التعبير ايه؟ اهتزت ولولا اهتزاز ده مش هتطلع لك نبات وربط. ليه؟ الثمر اللي جوه الموت يختلق مين اللي يفتح له؟ الثمر ضعيفة ليلة فيريد طريقة ممهدة يبقى لابد ان يحدث لها ايه؟ زي تلاقي الارض الفلاحين شق شق صغير كده والنبات ايه؟ ها؟ طالع ومين اللي شاقه بقى؟ يبقى فلينظر الانسان الى ان صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا. خلاص؟ ايه اللي يحصل؟ فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، القضب اللي هو ثمر النخل كما يقولون التمر والبلح وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة كثيرة الأشجار والأشجار الضخمة اللي بتشوفها دي وفاكهة وأب الأب اللي هو كما قلنا طعام البهائم بدليل قوله متاعا لكم ولأنعامكم. تقوم تلاقي الألوان المختلفة اللي طالعة من الأرض دي سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. ولذلك اللي جم يشبهوا الأرض بالمرأة واحد قلبي جلس الى اخر فدخل والاثنين بيشتغلوا بالعلم فدخل عليهما رجل فقال له بما تشبه الأرض؟ قال أشبه الأرض بالمرأة التي تنكح. خلاص تديها مية تديك فم غير مرأة تنكح كده تاخد ماء الرجل تطلع طفل. طب بكده فالثاني رد عليه يقول له أخطأت التشبيه، المرأة تأخذ ماء الرجل ها فتخرج لبنا وهو صنف واحد، وأما الأرض فتعطي مئات الأصناف. صحيح والله حاجة غريبة، تلاقي الماء اللي نازل واحد مش كده، والأرض المستقبلة واحدة، الثمر اللي خالع تلاقي سكري وبصرة وبلدي وتفاح وحنظل، مش كل ده طالع؟ ايه ده العطاء ده والتفريقة دي مين اللي عملها؟ مين اللي ظبطها؟ يا راجل ده انا مرة فتحت برتقالة تقعد تتفرج على الاشكال الهندسية للفص كده، حاجة غريبة عجيبة، حاجة غريبة عجيبة والله، في داخل الفص الواحد ترتيبة، وبعدين غلاف في الاخر كده، وبعدين غلاف خارجي، شوف التغليفة دي، ايه ده وكل حاجة ليها وقت، وكل حاجة ليها مذاق، وكل حاجة ليها طعم، وكل حاجة، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، ده عطاء مين يا اخي؟ ويبقى محتاج لنظر ولا مش محتاج لنظر ده؟ بس احنا اللي بنشوفش، ما عندناش نظر، اه والله مو محتاج النظر، محتاج النظر تصوغك الى قدرة الله سبحانه وتعالى، الخالق المبدع. يبقى اخرج انزل من السماء ماء، اخرج به من الثمرات رزقا لكم، شوف تخرج تطلع الارض ثمر وتاكل، والثمر ده كما قلت شيء يحتاج الى نظر، كل طعام يجي لك انت مطالب، حتى رغيف العيش تقعد تبص له كده سبحان الله كان ايه. يبقى البدايه ماء نزل على الارض، ها مش كده، طلع القمح، وبعدين ربنا يهدي الانسان انه يطحن القمح، وبعدين النار اللي بتوقدها دي من عطاء الله، رايتم النار التي ترون اانتم انشاتم ام نحن المنشئون. سبحان الله، النار اللي انت عملت عليها العجين الذي صار خبزا، تقعد كده سبحان الله العظيم، فتدرك مدى نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، ومدى عطاء الله سبحانه وتعالى لك. ودي أمور نحن نحتاجها لنجدد بها إيماننا، بل نقوي بها إيماننا مع الله سبحانه وتعالى، مع الله سبحانه وتعالى. يبقى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به من الثمرات رزقا لكم. تيجي المعادلة الغريبة، تيجي المعادلة الغريبة، إن ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الإنسان يقول قتل الإنسان ما أكفره، سن الوحيد اللي ياخد نعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، وتلاقيه أكفر خلق الله لله. أرى الله ما أكفره، مش التعبير ما أكفره. ولذلك في الحديث القدسي إن ربنا سبحانه وتعالى ينعى على الإنسان، خلقتك ورزقتك ثم تعبد غيري، حاجة إيه ده؟ ربنا يخلق ويرزق وبعدين لما تيجي تعبد تعبد غير الله، إيه ده؟ حاجة غريبة وعجيبة. ولذلك ربنا يقول إنه لو أنت فعلا أدركت أن هذه النعم من عند الله يبقى الشيء الطبيعي فلا تجعلوا لله أندادا. الند هو النظير، ولذلك كان من أكبر الكبائر النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يبقى خلقك وبعد تجعله ند ونظير، والند والنظير. ولذلك يعني يأتون فيخلق او يدعون ان غير الله يستطيع أن يفعل كما فعل الله. فجعلوا الند والنظير. ولذلك ربنا يعني عليهم هذا في سورة الفرقان: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. أول سورة الفرقان معنا خلاص. سبحان الله. واتخذ من دون الله آلهة من دونه. زمان كان في الأول قال اتخذوا من دوني من دون الله آلهة لا يخلقون جعلوهم لله ند انه يخلق. هو خالق, هو ضار, هو نافع, هو كذا هو كذا هو كذا. فخلقوا عليهم صفات الله. يوم ربنا يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون كل يعلم أن الخالق الرازق هو من؟ هو الله. بدليل ما قاله القرآن: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله, ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ثم أنت تعلم هذا, فأنت تعلم هذا, فلما تجعل لله سبحانه وتعالى الند والشريك, الند والشريك. ولذلك قلت لكم اي مخلوق ياتي فيساوي اي مخلوق بالله سبحانه وتعالى ده عنده عتح عقلي. ولذلك لو تقرا حتى في الجماعه النصارى لما خلقوا على عيسى ربقه الالوهيه, والشريط دلوقتي بيباع في المعرض, في المعرض بالامس شريط ما بيباع في المعرض يسوع. قلت لكم انه يجوا في الشريط طول الشريط ذهب الرب جاء الرب عين الرب طول الشريط كده ذهب الرب جاء الرب عين الرب خلاص جعلوه ربا من دون الله خلاص. وزي ما قلت من غضب المروح جاي في في في يركبوا سفينة ومعاهم عيسى فتتلاعب بها الأمواج, وواحد يقول السفينة ستغرق إلا الرب يخرجنا مما نحن فيه. ثاني يرد عليه يقول له يا يعقوب إنه نائم فدعه يستريح. ربنا بيريح يا رجل طول الشريط كده بتقول الرب الرب الرب الرب. يا ابني ارجع للخالق الحقيقي اللي يملك هذا, اللي يملك هذا هذا. واخدين بقى الشراب المصنعه اجنحه في المعرض عاملينها بس هي لمجرد ما بيخلوش عليها ثمن, لا بيبيعوا شرايط وكتب باسعار تافهه تافهه صحيح بس هو بس عشان الناس ها تشتري. احنا تلاقي المسمعين يغنوا في الكتب بتاعتهم هم عمالين يعملوا يدعموها ورخصوها ليه؟ عشان الناس تاخد تغرق. ولذلك واحد فيه مستغرب من بلوح فبنزلين بقى شرايط على الاناجيل انجيل لوقا وحياه يسوع وموسى وابراهيم. اروح مثلا واقف شريط بتاع 300 شريط الراجل واقف مستغرب اشوف ده من اللي واقف على ده عمال يشتري منه مش مهتم بيها قوي. هو فرحان يقول لك يمكن تجيب معانا نتيجه ومش عارف انا بعمل ايه. انا مش عارف اروح اشتري الشريط فاضي ب 3 جنيه باخده من عندهم وعليه تسجيل كمان بجنيه. اروح طبعا مسجل عليه لا حاسس وكسبان ب 2 جنيه اروح كل شهر والله مش شرط قد كده. والاخوه بداوا يعملوا كان الاخ مجدي هنا قلت له الحكايه دي بقى اشتري اخر فقال لك بس اما ده ده ده ده ده هي دي بقى الاخوه اللي من النبي السنه جايين يشتروا ها وتعلموا. تعلم مين يا ابني؟ انا بتعلم ايه يا ابني؟ ده كلها كلام بتاعت ناس خرفانين تعبانين. انا اخد والله مسجل عليها والله اولها كلها ايش قران ودروس علم وبتاع شريط فخم جدا فخم جدا اجيبه بره 3 جنيه باخده من عندهم بايه؟ بجنيه انا حلو واثق وهو يسجل وانا اخد بقى كده على طول يدعم ولا ولا منه عشان ما تروحش تعملوا كده يعني. اوعى تسمع اوعى تسمع هو اخد شرائط الفيديو هو كده واقعد سجل عليها مناظرات مش عارف كده يعني شريط فخم جدا بغلب بثمانية جنيه حاجه يعني غريب الشكل فتفتح بقى وتقرا اللي بيقولوه في حاجه غريبه جدا حاجه غريبه جدا يعني يا ابني انظر الخالق الحقيقي سبحانه وتعالى اله ويموت يقول لك ضحى بنفسه ضحى بنفسه يا ابني ده كلام يتقال يا ابني ده كلام يقبله العقل فشوف ربنا يقول فلا تجعلوا لله ايه اندادا وانتم هم علمين الرب الايه الحقيقي هذه كما قلت ايات وما قلت لكم قسموها الصوره بدات بالحديث عن طوائف الناس من ناحيه العقيده ثم بدات تتحدث عن العقيده الصحيحه العقيده الصحيحه تكمن في الرقم واحد في التوحيد الواحد اثنين النبوه والرساله مش كده مش العقيده الصحيحه وبعدين البعث ولا ايه والنشور الايات السابقه دي اتكلمت عن ايه عن التوحيد ودلائله يبقى ننتظر الحديث عن ايه عن النبوه وصدق النبوه مش كده يوم يجي بقى قول الله سبحانه وتعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا بس يبقى الكلام ده هنا عن اللي ايه اللي ايه النبوه يبقى خلاص اتكلمنا عن التوحيد يبقى هنتكلم عن ايه عن النبوه ولذلك لما يجوا تدرس عقيده لاي طالب وكانوا يعملوا معانا كده حضرتك يدونا التوحيد مش كده بعدين يدونا النبوات وبعدين يدونا السمعيات اللي هي الاخره بقى وما يتعلق بيها من جنه ونار وكذا وكذا مش هو ده الترتيب الطبيعي تتعلم لما تيجي تدرس تعلم عيالك حتى تمشي معاهم ازاي يبقى الاساس ايه ها توحيد ادي واحد خلاص عرفناه وناخد من الايات دي فعلا انه لا اله الا انا فاعبدون بس خلاص نيجي بقى للنبوات طبعا القران يتكلم عن نبي واحد تصديقك له مش مكان كلمه عن كل نبي على حياتين تصديقك للنبي هو تصديق لايه كل الانبياء بس لو صدقته هو قال لك في رسل يبقى هتصدق كل الرسل مش كده ده مبدا فالمبدا بتاخده منين من الحديث عن اي رسول عن اي رسول واحد صدق يبقى مش معاك القاعده مع الكل فربنا يقول بقى ونتكلم عن الرسول الحالي وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداء من دون الله ان كنتم صادقين قال ان كنتم في ريب الريب اللي هو الايه الشك شاكين ان ده نبي ان ده رسول ان اللي نزل عليه ده من عند الله ها يبقى وان كنتم مما نزلنا على عبدين انا اقف مع لفظين هنا في قبل ما اتكلم عن الايه في مضمونها نزلنا وعبدنا لعبدنا في القران الكريم والحديث عنه تجد الحديث عن القران الكريم صار ياتي بصوره انزل وطار ياتي بصيغه نزل خلاص يبقى في انزل وفي نزل انا نحن ايه نزلنا الذكر وانا له لحافظون خلاص القران الكريم يجيب زي ما جاب صيغه نزل يجيب صيغه ايه هو الذي انزل عليك الكتاب يبقى فيه انزل الفرق بين الاثنين الفرق بين الاثنين بين انزل ونزل قالوا انزل تفيد نزول الشيء دفعه واحده ونزل تفيد نزول الشيء متفرقا اما تيجي واسالك عشان تبقى راجل عربي وكلامك دقيق انا راجل مثلا هنقل مكتبتي من مكان الى مكان تقول تيجي تقول لي انا جبت واحد فانزل الكتب يوم نفهم من كده ان هو شالهم مرة واحدة. لكن لو جيت قلت لي فنزل الكتب يبقى هو عمل ايه بقى؟ عمل ايه؟ دفعات. وذلك راح بقى هو نزلهم كده ولا نزلهم كده؟ فلو كان نقلهم دفعة واحدة تقول لي ايه؟ انزلت. ولو كان جزاؤهم وعملهم على دفعات تقول لي ايه؟ نزلت. مش كده؟ فبالقرآن الكريم نستخدمه صيغة أنزل ولا نزل؟ ما هما الاثنين فعلا في القرآن، الاثنين فعلا في القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر، يبقى استخدم صيغة ايه؟ أنزل. تبارك الذي نزل الفرقان. والاثنين بيدوا معنى مختلف، ده يفيد الجملة واحدة وده يفيد التفرق وده يفيد الايه؟ التفرق. طيب هو نزل جملة واحدة ولا نزل متفرقة؟ تقوم تبص في آية يقول لك إنا أنزلناه في ليلة القدر، يبقى ايه؟ الجملة واحدة. خلاص. يجي الكافرين يتكلموا عايزين القرآن ينزل جملة ايه؟ هم ربنا كذلك ايه؟ يقول ايه؟ فرقناه وقرآنا ايه؟ فرقناه. فرقناه لما تقول فرقناه ايه اللي حصل؟ نزل متفرقا. طب استخدم التعبيرين ازاي؟ المشكلة دي جاء بها رجل يسمى الأسود من اللي بيفهموا اللغة العربية، جاء لابن عباس وقال له يا ابن عباس قرأت القرآن فوجدت الله يخبر أنه قد نزله وهذا هو الحق. مش كده؟ نزله ولا نعمله ايه؟ مفرق. ولكن استوقفني أن الله أخبر أنه أنزل، وهذا يعني أنه نزل جملة واحدة في ليلة القدر في شهر رمضان. ونحن نعلم دول ابن عباس بقى أن القرآن نزل في رمضان وفي شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي سائر أيام السنة، ونزل في 23 عاما، فكيف يكون نزل في ليلة القدر مرة واحدة؟ هذه المشكلة التي تأثرت. إن صح التعبير الأول يبقى مش هقدر أستخدم التعبير الثاني، ولكن القرآن استخدم كلا التعبيرين. وانا قلت لك ان في حاجات تجد انه يقول لك القاعدة الا تجمع بين متضادين، مش كده؟ يعني لا يصلح ان اقول فوزي طويل قصير، ينفع؟ لا يصلح أن أقول فوزي كبير صغير، ينفع؟ فلا تجمع بين الضيف. والنبي لا خب بالك بقى، لا ممكن أجمع بين الضيف. أنا أقول لك ممكن، ممكن إذا اختلف الاعتبار. إذا اختلف إيه؟ يعني إذا اختلف الاعتبار يعني الطول، إن أنا أقول أنا قلت فوزي كبير صغير، وتقول لي ازاي؟ اقول لك كبير بالنظر الى اعتبار وصغير بالنظر الى اعتبار اخر. تقول لي برضو ازاي؟ اقول لك هو كبير المقام صغير السن، يبقى الكبر ده باعتبار والصغر ده ايه؟ باعتبار، مش كده؟ وده اللي ربنا عبر بيه عن نفسه، قال هو الظاهر والباطن. تقول لي ازاي؟ يا ظاهر يا باطن. اقول لك لا، ظاهر ده باعتبار وباطن ده باعتبار، ظاهرا باعتبار النظر في مصنوعاته فهو الظاهر، كل صنعة تبص تلاقي لا إله إلا الله مش كده، باطل باعتبار ذاته لا تدركه الأصل، يبقى دي لها اعتبار ودي لها ايه ودي لها اعتبار. اه يبقى انا ممكن اجمع بين متناقضين اذا اختلف ليه الاعتبار، لا عشان اصبهم على اعتبار واحد لا لا. فلو قلت كبير صغير تقول لي في السن ما ينفعش، طويل قصير في القامة ما ينفعش خلاص، لكن لو بصيت لاعتبار واعتبار ينفع ولا ينفعش. كذلك الامر ربنا قال انزلنا وقال نزلنا، دي لها اعتبار ودي لها اعتبار، ايه بقى اعتبار دي وايه اعتبار دي؟ ده لو انت عايز تعرفه ان ما فيش شك ان شاء الله انك هديني يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر، ما تنسوش لقائنا يوم الاربعاء ان شاء الله وقدر. الشيخ طوز عمال يقول لي التبرع يعني تشدوا حيلكم شويه، ربنا مش انت اللي قلت يعني اجزل لا لا، فتشدوا حيلكم مع الشيخ طوز، والله عبئه ثقيل وانا اعلم هذا، عبئه ثقيل والله العبء عندنا هنا في هذا المسجد ثقيل، فارجو من الله سبحانه وتعالى انه تلتفتوا الى هذا، واسال الله انه يخلف على كل من ينفق، وان شاء الله هنلتقي غدا باذن الله تعالى في مسجد خالد بن وليد باذن الله ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.